نقرأ شيء من فضائل القرآن. وبإذن الله عندنا لا أنسى قبل أن تخرجوا مجلس في غدا الجمعة بإذن الله في أداب حملة القرآن، وسيكون معنا فضيلة الشيخ أحمد الجهري، ولعل بعض الشيوخ الآخرين يشاركوننا في هذا المجلس في 10 ليلا. فاحرصوا عليه وكونوا معنا في هذا المجلس، بارك الله فيكم، وسينزل إعلان بذلك إن شاء الله، ونرى من سيقرأ هذا المجلس في هذا المجلس. والكتاب المقرر سوى للشيخ الضبع، كتاب صغير وليس كبير، وهو من الكتب المفيدة الجيدة إن شاء الله. وإن بقي شيء لعلنا نقرأ كتاب فضائل القرآن للإمام ابن كثير، أو سنأخذ كتاب في فضل العشر الأواخر وليلة القدر من كتب السنة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقف التسجيل يا فاطمة. أنت انتبهت لوقف التسجيل يا أبو الخير؟ نعم شيخنا. متى وقف التسجيل؟ والله ما أنا ما لا أسجل ولا أفهم شيئا في الزوم. لا هو التسجيل كان شغال أصلا، شغال وكان ما هو أنت اللي بتسجل، التسجيل يشتغل في البتاع، بس دخلت لسه الآن شاهدت إنه هو واقف، بس ما أدري من، هل وقف من مدة ولا وقف عندما انتهينا؟ أنا والله يا شيخ لا فهم في هذه الأمور والله العظيم. لا إن شاء الله ومن خير إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. يعني نكتب إن شاء الله، إن أردت أن تقرأ غدا فاكتب على الصفحة إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله إن شاء الله في الكتاب هذا، لعل أرسله لكم على الصفحات إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.